الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حرم مكة، ما لها من القداسة، وما ينبغي أن يكون المسلم عليه من حال عندما يكون فيها. ثم عقب المؤلف رحمه الله ما يتعلق بحرم المدينة، وقال: ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي رضي الله تعالى عنه: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، لها حرم حدده النبي صلى الله عليه وسلم بما بين عير إلى ثور، وبين أنه لا يختلى خلاها إلا إذا كان الإنسان يريد أن يعلف بعيره أو ماشيته، وهذا بخلاف حرم مكة، فإنه لا يختلى خلا مكة ولو كان الإنسان يريد أن يعلف بذلك العشب بهائمة، لكنه في المدينة سمح في ذلك. وكذلك لا ينفر صيد المدينة كما أنه لا ينفر صيد مكة. قال: ولا يصلح أن تقطع منها شجرة، فلا يجوز للإنسان أن يقطع أشجار إلا إذا كان يريد خشبا لسانيته وناضحته. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. قال: ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. مر بنا أن مكة إذا أن إنسان قتل صيدا ففيه الجزاء، وجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما المدينة فهو محرم لكن لا جزاء فيه، وعلى الإنسان إذا قتل شيئا من صيد المدينة التوبة، وليس في هذا جزاء أو فدية. وكذلك شجرها وحشيشها إذا قطعه الإنسان فليس فيه جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء من ذلك، ولا حكم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشيء من ذلك. ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم. ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منه ولا يخبط منها شيء. قال: يباح الحشيش من حرم المدينة، يعني العشب الذي يجنى لأكل الماشية من إبل وبقر وغنم ونحو ذلك، فإن هذا مباح إذا قصد به علف البهائم. أما إذا لم يقصد به العلف، كما لو أن إنسانا أزاله من دون هذا القصد، فإنه لا يجوز له فعل ذلك. قال: ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه من الأخشاب، من خشب شجر المدينة، فإنه يباح للإنسان أن يتخذ شيئا من ذلك. ومثلا لهذا بالمساند التي توضع تسند آلة النضح، وآلة الرحل الذي يوضع على البعير، فإن هذا ورد النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القائمتان، يعني على البئر، الخشبتان القائمتان على البئر، والوسادة التي توضع عليها بكرة النضح، والعارضة التي تعرض على القائمتين، والمسند الذي يسند القائمتين، فإن هذه كلها من وسائل نزح الماء من الآبار، وأهل المدينة يشق عليهم أن يخرجوا يبحثوا عن أخشاب. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذه وأمثالها مما يحتاجه الناس، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء، يعني لا يقطع أوراق شيء من الأشجار لغير هذا العمل ونحوه. ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، يعني لو أن إنسان أتى بصيد معه من خارج المدينة فأدخله إلى داخل المدينة فأطلقه، فإن له أن يمسكه، بخلاف صيد مكة، فإن الإنسان لا يجوز له إذا انطلق منه الصيد أن يمسكه ثانية. وحرمها بريد في بريد. وحرمها. وحرمها بريد في بريد. وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور، جبل صغير لونه إلى الحمرة، فيه تدوير ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال. وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سود. قال: وحرمها، أي حرم المدينة، هو عبارة عن بريد في بريد، والبريد يقارب 12 كيلو، فهي عبارة عن بريد في بريد، وهو ما بين عير، أي جبل عير وهو مشهور في المدينة، إلى جبل ثور وهو أيضا جبل معروف في المدينة. فهذه هي حدود حرمها. وهما المراد ما بين اللابتين، أي الحرتين التي هي حجارة السود. تستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله. قال بعد هذا: وتستحب المجاورة بمكة، يعني يستحب للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله تعالى وينشر الخير أن يأتي ويسكن في مكة مجاورا للحرم، لأن الصلاة فيه بمئة ألف، وهذا خير كثير لمن أراد التفرغ للعبادة. أما والإنسان يستطيع أن يدعو إلى الله وينشر الخير ويجاهد في سبيل الله، فكونه يعمل هذا العمل خارج مكة خير له. لكن لو كان إنسانا كبير السن مثلا أو إنسانا عاجزا، فكونه يتفرغ للعبادة مجاورا في مكة فإن هذا خير له وأفضل. قال المكة أفضل من المدينة، لأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في المدينة بألف صلاة. ثم نبه على مسألة، قال أيهما أفضل، الكعبة أو الحجرة؟ قال أما ذات الحجرة فلا قداسة لها، أما والنبي صلى الله عليه وسلم فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة البيت، فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وحينئذ فمن حيث المكان مكة أفضل البقاع وأطهرها. وهذا هو الذي يعني المسلم ويكتسب منه عمل. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المدينة فهذا أمر يخصه عليه الصلاة والسلام، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليست المدينة أفضل من مكة بحال من الأحوال للإنسان المكلف، للإنسان الذي يريد أن يتعبد ربه. ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يزن فضله وتكريم الله تعالى له جميع الخلق حتى العرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا فخر. وهذا يستلزم منا أن نطيعه ونقتدي به في أعماله وصفاته. فالأعمال التي كان يعملها عليه الصلاة والسلام نواظب عليها، والأوامر التي أمر بها نلتزم بها، والنواهي التي نهى عنها نجتنبها. وما جاءنا به من أعظم خير هو كتاب الله جل وعلا، فنجعل من ذلك نظام حياة لنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ومن أراد أن يتبعه فليجعل القرآن خلقا له. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فالإنسان الذي يريد السعادة والفلاحة والنجاة في الدنيا والآخرة عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي وفيما يذر، فيما يفعل وما يترك. ومن أهم ذلك تصحيح مسألة العقيدة، الإيمان الخالص بالله جل وعلا، فنعبد الله تعالى وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لأجل أن يقول للناس أفردوا الله تعالى بالعبادة. وما يعمله بعض الجهال من قصدهم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم منه حوائجهم، هذا يتنافى مع ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. فالله جل وعلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلم الناس أمور دينهم، وأول أمر هو مسألة العقيدة والتوحيد، توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. فما يجأ إليه بعض الجهال من أنهم يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله هذا يتنافى مع المهمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي رسولا من أجلها وشرف وكرم وكانت له الأفضلية على الخلق بسببها، ألا وهو أن يدعو إلى توحيد الله جل وعلا دون أن يشترك مع الله أحد في هذه العبادة والدعوة. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فما يلجأ إليه بعض الناس من دعائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبعث من أجل أن يقول للناس يعملوا هذا العمل، وإنما بعث من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد أن نقتدي به، لا يجوز لنا بحال أن ندعوه، ولا يجوز لنا بحال أن نطلب منه حوائجنا أو أن نذبح له أو أن ننذر له أو أن نستغيث به. كل هذا يتنافى مع مهمة الرسول ويتنافى مع مهمة مع معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فكما قلنا بالأمس معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. الحسنة تضاعف بالزمان والمكان الفاضلين، المكان مثل مكة والمدينة وبيت المقدس، والزمان مثل رمضان ومثل عشر ذي الحجة ومثل يوم عاشوراء والتاسع والحادي عشر وأيام البيض وأيام الاثنين والخميس. وأما السيئات فإنها تعظم بالزمان والمكان الفاضلين، لأن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. عمل سيئة يجزى سيئة، لكنه إذا كان في مكان غير فاضل تكون سيئته صغيرة، فإذا كان في مكان فاضل أو زمان فاضل تكون سيئته أكبر من ذلك وأعظم. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. بعد هذا ذكر المؤلف بعض الآداب المتعلقة بدخول مكة، من أين يدخل الإنسان، أفضل مكان يدخل منه. قال يسن أن يدخل الإنسان مكة من أعلاها، أي من جهة الحجون، ويأتي من جهة الغزة ونحو ذلك إلى أن يأتي إلى الناحية الشرقية الشمالية فيدخل من باب بني شيبة. باب بني شيبة على يمين المقام، مقام إبراهيم على يمينه وخلفه قليلا، هذا كان باب بني شيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل معه عندما جاء لأداء الحج. فسنة الإنسان أن يأتي من هذه الناحية، من الأبواب التي تكون في هذه الناحية، هذا هو الأفضل للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى في اليوم الرابع من ذي الحجة وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم ارفع اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية. قال ويسن أن يقول عند الدخول إلى المسجد الحرام بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام، رواه الشافعي عن ابن جريح ابن جريج، وقال ما ورد، ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. يقول إذا رأى الإنسان البيت فإنه يرفع يديه ويدعو، ومن ذلك يقول الإنسان اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. رواه هذا الشافعي رحمه الله ومرسلا. وإذا دعا الإنسان بأي دعاء فإنه دخل في مكان فاضل ومكان تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات، والإنسان ينبغي أن يكون متذللا خاضعا خاشعا مستحضرا عظمة من يعبده في هذا المكان وما له من قدسية عظيمة. وقد يوجد هذا عند كثير من الناس عندما يدخلون أول مرة، لكنهم بعد ذلك يقل إحساسهم وتضعف مشاعرهم نحو هذا البيت، وهذا لا شك أنه من تأثير عدم استشعار قداسة هذا المكان وما له عند الله من مهابة ومن مكان. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئت لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. وكذلك من جملة الأدعية أن يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت سبحانك. هذا من جملة الأدعية التي ينبغي الإنسان أن يدعو بها ويسأل الله جل وعلا من فضله ويحمده ويشكره على ما امتن به عليه حيث أكرمه بالوصول إلى هذا المكان في حين حرم من ذلك الكثير من الناس، فيشكر الله تعالى على ما وفقه إليه من الوصول إلى هذا المكان، ويتهيأ نفسيا لأداء العبادة على وجهها المشروع كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع استحبابا إن لم يكن حاملا معذور بردائه، وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. قال ثم يطوف مطبعا. هذه مسألة انتبهوا لها، كثير من الناس يجهلها. الاطباع ما هو؟ الاطباع أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، يعني يكشف الكتف الأيمن. هذا متى يعمله الإنسان؟ إذا أراد أن يطوف. أما قبل ذلك عند الإحرام فلا يكشف كتفه الأيمن، يغطي كتفه كليهما. فإذا وصل إلى المطاف وأراد أن يبدأ بالطواف يخرج كتفه الأيمن ويجعل الطرفين على الكتف الأيسر، فيكون وسط الرداء تحت في إبطه. هذا هو السنة. ويطوف الأشواط كلها السبعة بهذه الصورة. فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي الركعتين يغطي كتفه. هذا هو الاطباع. ونلاحظ أن بعض الناس من حين إحرامه إلى أن يخلع إحرامه وهو مطبع، هذا خلاف السنة. وبعض الناس من حين إحرامه إلى أن ينتهي من إحرامه وهو مغطي لكتفيه، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن الإنسان عند الإحرام يغطي كتفيه، فإذا أراد أن يطوف يكشف الكتف الأيمن، فإذا انتهى من الطواف غطاه وصلى الركعتين ثم كمل سعيه وهو مغطي لكتفيه بردائه. واضح؟ يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام، ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به. يقول يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يبدأ الإنسان الطواف إن كان معتمرا فإنه يبدأ بطواف العمرة والذي هو ركن من أركانها، وإن كان قارنا أو مفردا، حاجا قارنا حج والعمرة أو مفردا، فإنه يطوف طواف القدوم. هذا هو الذي يعمله الإنسان أول ما يصل. أول ما يصل إن كان معتمر متمتع أو معتمر في غير أشهر الحج فإنه يبتدئ بطواف العمرة وهو ركن من ركانه، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يبتدئ بطواف القدوم وهو سنة من سنن الحج. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به، يعني أن يكون الإنسان كل جسمه مقابل للحجر الأسود، لا أن يكون متعدي له أو لم يصل، بل يكون جسمه على مقابل الحجر الأسود، فيبتدئ من عند الحجر الأسود، لا يتعداه فينقص شيئا من الطواف، ولا يسبق ذلك فيكون قد زاد في الطواف، فيبتدئ الطواف من عندما يكون محاذيا للحجر الأسود. ويستلمه أن يمسع الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا، إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. قال ويستلم الحجر الأسود إن تيسر له، ويقبله إن تيسر له، وإن لم يتيسر له فإنه يشير بيده ويكبر ويمشي. فإذا لم يترتب على ذلك أذية به أو أذية بغيره من المسلمين فإنه يقبله، وإن لم يتيسر استلمه. أما إذا ترتب على ذلك أذية له، تعب ومشقة، أو أذى لأحد من إخوانه المؤمنين، فإنه يشير عندما يحاذيه ويكبر ويبدأ طوافه. قد ورد في فضل هذا الحجر أنه نزل من الجنة، وأنه كان شديد البياض أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم. ويقبله، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. قال روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. هذا المكان هو الذي تسكب فيه العبرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وبكى، ولما رآه عمر يبكي بكى مثله، ولما التفت عليه الصلاة والسلام ورأى صاحبه عمر بن الخطاب على هذه الحال قال نعم هذا هو العمل الصحيح، هنا مكان سكب العبرات، هنا المكان الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه خاشعا خاضعا متذلل لله جل وعلا، لا أن يكون الإنسان يضارب الناس وهو يضحك من أجل أن يقبل الحجر. هذا عمل عشوائي وعمل